الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر الإخوة الكرام، حديثنا في هذه الجمعة المباركة حديث عن الدعوة بين فقه التيسير والتعسير، وبين فقه التجميع والتفريق. يقول مولى تبارك وتعالى مخاطبا هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمة هذه معاشر المسلمين لا تنال الأفضلية على باقي الأمم والخيرية إلا إذا كانت أمة ناصحة لغيرها، داعية إلى دين ربها. وقد رفع الله تبارك وتعالى مقام وأعلى مكانة من يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى وينصح المسلمين، سواء كان هؤلاء المسلمون هم أقارب أم أهل أم أناس أباعد. قال المولى جل في علاه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي ليس هناك أفضل وأحسن ممن ينصح الناس إلى التزام دين الله تبارك وتعالى، ممن يذكر الناس بآية من كتاب الله أو حديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام يجعلهم يقفون عند حدود الله ويلتزمون الطاعات. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب هذا الأمر على عموم المسلمين حينما قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وحث النبي عليه الصلاة والسلام على فضل نصح الناس وتذكيرهم بدين الله وتوجيههم إلى أداء الواجب، حتى أنه جعل فيه فضلا وأجرا وثوابا جزيلا، حينما قال لعلي بن أبي طالب في الحديث الصحيح: لئن يهدي بك الله رجلا خيرا لك من حمر النعم. يعني لئن تكون سبيلا وسببا في هداية رجل واحد، أو تكونين سببا أو وسيلة لهداية امرأة واحدة واستقامتها، لك من الفضل والثواب ما لا يخطر على بال. فإذا كان هذا الأمر واجب علينا، وهو أن ننصح بعضنا بعضا ونذكر بعضنا بعضا ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر فيما بيننا، كان من الأوجب علينا أن نأخذ ببعض الوسائل التي ترغب الناس في دين الله تبارك وتعالى، ونجتنب سبلا وطرق تنفر الناس عن دين الله تبارك وتعالى. منها الأمر الأول، ألا وهو اجتناب فقه التعسير والالتزام بفقه التبشير، واجتناب فقه التنفير والالتزام بفقه تأليف القلوب وترغيبها لدين الله تبارك وتعالى. هذا الأمر يجعل الناس ترغب في هذا الدين. فقه التيسير وليس بفقه التشديد. قد يقول الواحد: لماذا نيسر على الناس ولا نشدد عليهم؟ ذلك لأن الشريعة جاءت ترفع الحرج عن الناس، وهذا ما نطق به كتاب الله تبارك وتعالى في عدة مناسبات. ففي ختام آية الصيام من سورة البقرة قال تعالى بعدما ذكر الرخصة للمسافر والمريض بالإفطار، قال سبحانه بعدما أجاز للمسافر والمريض أن يفطران، قال تعالى بعد ذلك: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي ختام آية الطهارة من سورة المائدة حينما شرع المولى تبارك وتعالى التيمم تيسيرا على الأمة، قال سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالشريعة، روح الشريعة تدعو إلى رفع الحرج وعدم التعسير والتشديد على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما إلى اليمن، كان من ضمن ما قاله لهما: يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، تطاوع ولا تختلف، تطاوع ولا تختلف. وقال لرجل كان قد بدا عليه أسباب المرض، قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، يعني جعلوها قليلة. نفر سألوا عن عبادة النبي لربه جل وعلا، فحينما أدركوا عبادته كأنهم تقلوها، يعني اعتبروها عبادة قليلة. قالوا: كيف بالنبي وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني هو غفر له كل شيء. فقال أحدهم: أنا أقوم ولا أنام. قال الثاني: أنا أصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فسمع بهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أأنتم الذين تقولون كذا وكذا؟ يريد أن يتحقق النبي من مقالتهم. فحينما قالوا نعم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهو يدعوهم إلى الاعتدال واجتناب التشدد في الدين. وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص حينما علم بأنه يصوم النهار ويقوم الليل ولا يكترث لشيء بعد ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. ومنهم هذا القول أنه جاء في أبي الدرداء، على أبي الدرداء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: صم ثلاثة أيام من كل شهر. فقال: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: فصم صيام داود. قال: وما صيام داود؟ قال: يصوم يوما ويفطر يوما. وقال له: واختم القرآن في شهر. فقال: أطيق أكثر من ذلك؟ اختم القرآن في شهر، إنني أطيق أقدر على أكثر من ذلك. قال: فاختمه في 20 يوما. قال: أطيق أكثر من ذلك، حب أكثر نختم القرآن في أقل من 20. قال: اختمه في 7، يعني 7 أيام، ولا تزد، فلعل الله أن يطيل عمرك. النبي نبهه، قال له: ما تكلف نفسك ما لا تطيق. لأنه هو قام بالنذر، والنذر واجب أن يوفي به. نذر أن يختم القرآن في 7 أيام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأن يصوم صيام داود، يصوم يوم ويفطر يوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله يطيل عمرك، يعني فلا تقوى على الاستمرار على هذا المنوال. فهو شدد على نفسه فتشدد عليه الأمر. فحينما كبر في عمره قال: وددت، يعني تمنيت، لو أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. تمنى لو خفف على نفسه وصام ثلاثة أيام من كل شهر وختم القرآن في شهر ولم ينذر بذلك وقد نذر وانتهى الأمر، فشدد على نفسه فتشدد عليه الأمر فيما بعد. هذا الأمر الأول الذي يدعونا إلى أنه ينبغي إذا نصحنا الناس أن ننصح لهم بالتيسير وليس بالتعسير. إذا كان هناك قول فيه حزم وقول أخف فقد نلزم أنفسنا، إذا كنا من أولي العزم نلزم أنفسنا بالأحوط وندعو الناس إلى الأيسر، ما كان التيسير يستند إلى دليل صحيح، ما كان التيسير يستند إلى دليل صحيح. عندي قولين كلاهما يستند إلى قول صحيح، واحد يقول غسل الجمعة واجب، واحد يقول غسل الجمعة مستحب، وكلاهما عنده دليل صحيح من السنة. قد أفتي لنفسي بالعزيمة فأغتسل كل يوم جمعة، لكن عامة الناس قد أفتيهم بالتيسير أنه مستحب لمن يستطاع. اغتسال ما لم يكن على جنابة فهو في التيسير. السبب الأول قلنا أن الإسلام رفع الحرج عن الناس. الأمر الثاني طبيعة عصرنا، طبيعة عصرنا الذي نعيش فيه وكيف طغت فيه المادة على الروح، والأنانية على الإيثار، والنفعية على المبادئ والأخلاق، وكيف كثر في هذا الزمان المغريات والمشتهيات والعوائق عن الخير، وأصبح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المتمسك فيه على دينه كالقابض على الجمر. أصبح اليوم المغريات كثيرة والفتن كثيرة والمشاغل كثيرة والاهتمامات بالمسائل الكبرى قليلة، تيارات وإغراءات وفتن تحركها قوى ضخمة وتسهل لمن اتبعها طرق الشهوات، والمسلم في هذه الظروف في محنة، يحتاج لمن يثبت قدمه، يحتاج لمن يأخذ بيده إلى بر الأمان، فإن جاءه من يشدد عليه نفره. إذا يجي واحد يشدد عليه يهربه. حاب تصلي بالناس في صلاة الصبح دائما تصلي بهم بصور طويلة، تلقى روحك وحدك تصلي، صلي بصلاة طويلة ولكن نفرت الناس. تريد أن تطيل في القيام وفي السجود تبقى وحدك، لأنك أنت لا تعين الناس، لا تعين الناس، لا تثبت أقدامه، فعوض أن تسندهم أنت تبعدهم دون أن تدري. لكل هذا يجب أن نيسر على الناس ما استطعنا، وأن نعرض عليهم جانب الرخصة أكثر من جانب العزيمة، ترغيبا لهم في الدين وتثبيتا لأقدامهم على صراط الله المستقيم. واحد بنته حبة تلبس حجاب بالمواصفات ويريد يلزمها بجلباب، إذا كان حجابها فيه المواصفات لا تلزمها بالجلباب، الجلباب رغبها فيه. حقيقة الجلباب أكثر سترة، أكثر سترة، وتتطابق عليه الأحكام الشرعية أكثر من الحجاب، لكن لا تلزم بالقوة خشية أن تنفرها من الدين وتكره لها الدين، فاحرص على أن يكون حجابها ساترا فضفاضا غير ضيق لا يشبه لباس الرجال، غير متطيب بطيب ولا مزركش ولا مزين ولا شفاف. فإن استوفى حجابها هذه الشروط فلا تحاول أن تتشدد فيما ينفر الناس من الدين، واحرص على تقوية إيمانها، فإن قوي إيمانها ربما لبست جلبابها بعد ذلك، لكن القوة والشدة قد تنفر. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تخبر عائشة رضي الله عنها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ولقد حصل للصحابة رضوان الله عليهم أنهما صليا بالصحابيين صليا بالتيمم ثم حضر الماء فأعاد أحدهما ولم يعيد الآخر، في الحديث الصحيح صلوا بالتيمم وبعد مدة جاء الماء ولم تخرج الصلاة، وقت الصلاة لم يخرج بعد، أحدهما أعاد الصلاة والثاني لم يعد، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال للأول أصبت السنة، وقال لي الثاني لك الأجر مرتين. لما عاود قال له أصبت السنة، ولي عاود قال له لك الأجر مرتين، فأقر كليهما، أقر كليهما ولم يشدد عليهما، ما قال الأول لماذا فعلت والثاني لماذا أعدت. وقد نقل النووي في المجموع عن سفيان الثوري قوله، نعرف كلكم يعرف الإمام سفيان الثوري إمام في الفقه والورع والحديث، سفيان الثوري ماذا كان يقول؟ سفيان الثوري كان يقول إنما الفقه الرخصة من الثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. تشدد على الناس وهربهم يريح، لكن الرخصة من الثقة. الفقه واحد يسهل عليك، ولكن على باله بالقول الصحيح عنده عليه مستند ودليل. وكان منهج الصحابة رضوان الله عليهم ومن تخرج على أيديهم أنهم يلتزمون بالتيسير والرفق بالناس، وما بدأ التشديد يدخل على الناس إلا شيئا فشيئا. جيل الصحابة والتابعين كانوا ييسرون. روى الحافظ أبو الفضل بن طاهر بسنده عن عمر بن إسحاق التابعي: كان من أدركني من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من 200، لم أرى قوما أهدى سيرة ولا أقل تشديدا منهم. هذا تابعي أدرك 200 من الصحابة، قال كانوا كلهم ييسرون ولا يشددون. وهكذا كان السلف، سلف الأمة. فهذا محمد بن سيرين يصفه عون تلميذه رضي الله عنهم: كان محمد أرجى الناس لهذه الأمة، محمد بن سيرين يعني يتساهل معهم، وأشدهم أزرا على نفسه. السلف كانوا إذا شددوا على أنفسهم، أما الناس فييسرون عليهم. تيسير على الناس، فإن شددوا شددوا على أنفسهم. هذا وزمانهم زمان إقبال على الدين، فكيف بزماننا؟ فالناس عنه مدبرون، والدين في ضعف، وشوكة الإسلام في اضمحلال. قد يفهم من هذا الكلام معنى خاطئا. ليس معنى أن ييسر على الناس أن نلوي أعناق الأدلة حتى يستجيب الناس. كلف التيسير الذي نقصده هو الذي لا يصادم نصا ثابتا محكما ولا قاعدة شرعية قاطعة، بل تيسير في ضوء النصوص والقواعد والروح العامة لدين الله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده على نعمه، وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. علمنا معاشر الإخوة الكرام لماذا نسلك طريق التيسير؟ قلنا لأن روح الشريعة تدعو إلى رفع الحرج، ولأن الزمان فيه فتن وليس فيه إقبال كبير على الدين، فنحتاج إلى التيسير لتثبيت أقدام المسلمين والمسلمات. وبمثل ما التشدد في الدين والمغالاة فيه منفرة، فإن هناك طرفا ثانيا يريد التحرر من كل ما هو مقطوع به في دين الله. احنا عنا الإفراط وعنا التفريط. الإفراط هو ذلك الذي يشدد فيحمل الناس ما لم يحملهم المولى تبارك وتعالى ولا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعندنا طرف ثاني أهل التفريط والتهاون والتسيب، كل شيء جائز، كل شيء معليش، كل شيء ما فيه والو، ما فيها والو. فواحد يحلل الرشوة باسم يسميها حقي، يسميها بلغة الدارجة تاعنا تشيبايس، ولكن شو يسميها بحجة هذه. ومنهم من يجيز الربا والفوائد الربوية، ومنهم من يشكك حتى في فرضية الحجاب، وآخر ينطق فيقول لك لا سياسة في الدين، وثالث يقول بأن الصوم حرية شخصية، ورابع يقول لك يجوز الاختلاط لا حرج فيه ولا حرج في مصافحة النساء، ورابع يقول لك لو تسافر المرأة مسافة القصر لوحدها بدون محرم فلا حرج في ذلك، ورابع يقول لك ما لنا ولتعدد الزوجات، وخامس يقول لو دخل أخ الزوج على زوجة أخيه لا حرج فيها، ما بال نياتكم فاسدة، ثم عندكم نيات فاسدة واش فيها يدخل أخ الزوج على زوجة أخيه، يدخل والزوج غايب ما فيها والو. وهذه فيها نصوص قطعية لا مجال للاجتهاد فيها، وهذا من التفريط في الدين ومخالفة الكتاب والسنة، فهذا ليس من التيسير في شيء. وما أيضا واحد يقول التيسير أن ييسر في هذه الأمور، هذه الأمور قطعية فيها أدلة ثابتة لا تيسير فيها ولا تساهل. وعلى العموم إذا كان هناك رأيان متكافئان أحدهما أحوط والثاني أيسر فإننا نؤثر الإفتاء بالأيسر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، أما الأحوط فيمكن أن نأخذ به أنفسنا أو أن نذكره لأهل العزائم ما لم يخشى عليهم الغلو والتشدد في الدين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لابد أن يكون نصحنا للناس وتذكيرنا للناس ولأهلنا والأقرباء ومن هو بعيد عنا، أن يكون لنا عنا فقه التجميع لا فقه التفريق والتحكيم. فقه التجميع إذا كان التيسير وعدم التعسير من أمور هامة عند نصح الناس أو تربية الأبناء والأقارب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هناك أمرا لا يقل أهمية ألا وهو مراعاة جمع شمل المسلمين وعدم تفريق الصف والأمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قال عليه الصلاة والسلام عند فتح مكة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وهي ليست مبنية على أسس إبراهيم، لأن أسس إبراهيم الكعبة كما هي مبنية ما هيش مكملة حتى للحجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنكم حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة ولا بنيتها على أسس إبراهيم. قال لو لم تكون جدد في الدين وكان هدمت الكعبة وعاود بنيتها كما لازم، لكن خشي النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الجهال إذا رأوا النبي يحطم ويهدم الكعبة أن ينفلت عقد الأمر وينحرف، وربما يتهمون كذا وكذا، يبدأ يقول كلام غريب وعجيب وتتفرق الأمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية معلقاً على فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقد نترك السنة المستحبة لجمع شمل المسلمين، قد نترك سنة مستحبة ليجتمع شمل المسلمين. ولذلك تجد كل رمضان واحد يقول لك نصلي التهجد، واحد يقول لك ما نصلي التهجد، واحد ينكر على من صلى التهجد، واحد قال لك في مكة يصلوا 23 واحنا نصلوا 11 برك كيفاش يصلوا 23. هذا من باب الخلاف الواسع، تجتمع الأمة، المهم تجتمع الأمة. هذا كله ثابت عن الصحابة وثابت عن التابعين وقال فيه السلف وانتهى الأمر ولا حرج فيه. فباب الخلاف هذا واسع. انظر النبي صلى الله عليه وسلم وقد نترك السنة المستحبة من أجل جمع شمل المسلمين، لقوله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نحن نقول كلمة عن غردايا، نقول كلمة عن غردايا الذين يريدون أن تقع الفتنة بين المالكيين والإباضيين، هم حقيقة لا يريدون خيرا لا للإسلام ولا للمسلمين. نحن نعرف ابن مزاب الإباضيين، نعرفهم لعايش في العاصمة، نعرفهم منذ 40 سنة. شفت انت مزابي ذاك لو كان هذا الجمع قاعد غافل هذا، نقول واحد منكم أذاه واحد بن مزاب ولا ضر واحد إباض، يقول لي ما كان عمرهم لا ضرونا، حدهم بن مزاب معروفين من البكري. فلما تشوف كي الناس يتضاربوا معاهم هناك أيدي خفية تريد أن تشوش على المسلمين بين بأيدي خفية إلى درجة أن يحرق بيوتهم ويقتل بعضهم بعض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حجة الوداع آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم آخر وصاياه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. يوم عرفة والبلد مكة والشهر شهر ذي الحجة. فالنبي يحذر من الدماء والأموال والإعراض من الاعتداء عليها، فمن اعتدى عليها فقد ارتكب أكبر الكبائر. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ولذلك من يعتدي ويظن أن الأمر سهل، يعتدي من تحريش من هناك، وكل ما تخمد يعود واحد أخرين يعود يحركوها، متعمدين لنية في قلب يعقوب، يعني حاجة نيات فاسدة من وراء ذلك. فهؤلاء وزرهم عظيم والمسلم لا يستجيب. فماشي بحجة أنك تدير حاجة تروح تعتدي على مال المسلم، ماشي بنية تطلب حق تحب تروح تعتدي على عرض المسلم، ماشي بنية تحصيل فائدة ولا منفعة تروح تعتدي على حرمة المسلم وتقول عندي سبب باش تدير الفوضى فقط وانت عندك أسباب أخرى، وتظن باللي أموال المسلمين ودماءهم وأعراضهم سايبة. حسابك عند الله عسير. النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات وضع أحد، يعني اختلف الصحابة على الماء، فبعضهم قال يا للأنصار، ونادى المهاجرون يا للمهاجرين. فراح عبد الله بن أبي بن سلول يذكرهم بيوم بعاث، يذكرهم بالقديم لما كانوا يتقاتلوا، لما كانوا يتقاتلوا الأوس والخزرج، لما كانت حرب بيناتهم حمية الوطيس، وكادوا أن يتقاتلوا، أن يتقاتل المسلمون فيما بينهم. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة جيفة. قالوا موليتوا الوقت نتاع الأنصار، يا للمهاجرين ويا للأنصار، أنا مزابي وانت شاوي والآخر عربي والآخر قبيلي، خلاص جاء الإسلام محاها، جعل كلمة التوحيد فوق كل كلمة، جعل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله فوق الوطن، فوق العرق، فوق الجنس، فوق حتى فوق الدم، حتى فوق القبيلة وفوق العشيرة وفوق النسب. جاءت كلمة التوحيد، جاءت عالية خفاقة، كل شيء يدخل تحتها. فحينما الإنسان يفعل ذلك فليعلم أنه قد جانب الصواب، وحسابه عند الله غير يسير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إنما فيه خلاف، إن كان الحكم المخالف يخالف سنة أو إجماع وجب الإنكار عليه، وكذلك الإنكار على العامل بهذا الحكم. وإن كانت المسألة ليس فيها سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساخ، يعني ممكن نجتهد، فإنه لا ينكر على المخالف لرأي المنكر ومذهبه، سواء كان المخالف مجتهدا أم مقلدا. يعني قال كذا كانت مسألة ما فيها لا إجماع ولا نص من الكتاب والسنة واختلف فيها الناس، هذه في التوسعة لا يجب الصراع من أجلها. فلا بد أن يكون عندنا معاشر الإخوة الكرام فقه تجميع الصف وليس فقه تفريق الصف. لا أفترق معك من أجل أمور خلافية فقهية في الفروع. الخلاف الفقهي في الفروع لا يجب أن يكون سبباً في الصراع أو الخلاف أو الشتم أو القدح في بعضنا البعض، ولا بد أن يكون لنا فقه الترغيب والتعليم لا فقه التحكيم. لا بد أن نجتنب فقه التحكيم، حكم على الناس، هذا ضال، هذا منحرف، هذا منافق، هذا فاسق، هذا فاجر، ليس هذا فقه الحكم على الناس، ينفر الناس من دين الله. لابد أن يكون لنا فقه التعليم والترغيب. والدليل على ذلك انظر شعيب عليه السلام حينما بعثه الله عز وجل لقومه قال: ويا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. يدعوهم إلى التوحيد ويدعوهم إلى اجتناب تطفيف الميزان ثم يقول لهم أني خايف عليكم النار. انظر هذا أسلوب الترغيب، ترغيب الناس في الدين. واحد تقول له خايف عليك من العذاب فيرغب في سماعك، بخلاف لو تقول له أنت مرتد بفعلك فاسق كافر منحرف ضال، يقول لك خلي من أنا منحرف ضال نكمل عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام المسلم يعني يجتنب توزيع الألقاب والأسماء، هذا ضال، هذا من السلف، هذا مبتدع، هذا من أهل النار، هذا من أهل الجنة. هذا الأسلوب ينفر الناس. أنت عليك ترغيب الناس، عليك نصح الناس، عليك جلبهم إلى هذا الدين، عليك دعوتهم إلى الاستقامة، لكن أنت ليس لك حق الحكم على أحد من الناس. فليس لك جنة ونار لتحكم لتدخل من تشاء وتخرج من تشاء. ولذلك في الحديث الصحيح عن مسلم عن جندب، روى مسلم عن جندب رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وأن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. والرواية الثانية تشرح الأمر أكثر، ثابت في الجامع الصحيح عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، زوج خاوة، أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة. زوج في بني إسرائيل، واحد يذنب بدل المعاصي واحد مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد المتعبد يرى الآخر على الذنب فيقول له: أقصر، يقول له: ابتعد، حبس هذا العمل. يعني الذي يعبد الله يتلاقى الآخر على المعصية يقول له: حبس، توقف عن المعصية هذه. فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على الذنب فقال: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثك الله علي رقيبا؟ قال له: خليني مد خشرح فيه. فهنا ماذا قال المجتهد بالعبادة؟ قال كلمة: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. انظر هذا تجرأ، قال له: أنت ما تدخلش للجنة وربي ما يغفر لك. فقبضت أرواحهما، قبض ربي أرواح في زوج هذا تاع بني إسرائيل، قبضت أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين. فقال لهذا المجتهد اللي كان يجتهد في العبادة والطاعة: كنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ قالوا: أنت على بالك نغفر ولا ما نغفرش، نرحمه ولا ما نرحموش، باش تقول له: لا أدخل، لا غفر الله لك أو لا أدخلك الجنة. أكنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: أذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. هذاك المجتهد بالعبادة اذهبوا به إلى النار، وذلك الذي كان يرتكب المعصية قال له: اذهب فادخل الجنة برحمتي. علماء الحديث، هذا الحديث تكلموا فيه كثيرا، منهم من قال أن المولى جل في علاه علم توبة المذنب وأنه سيصلح أمره ويستقيم حاله فرحمه، يعني قبل ما يموت استقام واستقام حاله، غفر الله له وأدخله الجنة ورحمه وأدخله الجنة. وعلم المولى عز وجل باطن المجتهد ولم نقف إلا على ظاهره. باطن المجتهد اللي كان يجتهد احنا شفنا غير الظاهر لكن ما شفنا قلبه، ربما كان يفعل تلك العبادة رياء وشهرة وسمعة ما كانش لله، والله عز وجل أحبط عمله. وفي رواية